أن تقوم موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا اليوم 22 من الشهر المحرم، وهذا الدرس 37 بعد 100، وآيته انه ان يكون هو 37 ان الذي قبله كان قصيرا الدرس، يعني نحو من 30 دقيقة، فان يكون هذا القصير 36 فهذا 37. وصلنا عند الآيات، فنسأل الله العون على العلم والهداية، ويتولى علمنا وأعمالنا، ونسأله قولا بالحق وعملا به. اللهم كن لنا وليا في الدنيا والآخرة، نعوذ بك من الضلالة ومن سبل الضلالة، ونعوذ بك من شرور أنفسنا وجهالاتها وضلالاتها، آمين. فكنا نتكلم في الآية، وكنا نضرب مثلا بالآية الكبرى، وكان يكفي العالمين أن يسمعوا قول الله أنه قال إن هذه الآية الكبرى، هذه من ذاتها كافية أن يقف العبد، أن يقول الله الذي له السماوات والأرض وكل شيء بقدرته ولا يعجزه شيء كما قال في السماوات ولا في الأرض، ثم بعد هذا العلم وهذه القدرة وهذه الإحاطة يقول هذه الآية الكبرى. بالتالي هذا صرف للناس أن ينظروها وأن يتدبروها، كما قلت كأخوان يملك من الآيات ما لا قبل لأحد به. واللي كان يظن يا أخواننا يقول هذه معجزة وهذه معجزة، هذه كلها جهالات يا أخواننا. ليه؟ يعني هل بقول لك هذا الشيء معجز؟ طيب عين البعوضة، بعض البعوضة، فبالتالي هات لي شيء من خلقه أو من كلمه تستطيعه أو تقدره، ما في شيء، فكيف خصصت هذا على هذا؟ العجيب انهم ما يعني احنا لا نتكلم انهم فرقوا بين البعوضة وبين القرآن، فرقوا بين كلمات الله، يعني فرقوا بين القرآن والتوراة. فالقرآن عندهم معجز، تعالى اسم الله، طبعا القرآن ليه بقول تعالى اسم الله؟ لأن الله ما قال ولأن النبي ما قال. أما القرآن لا يقدر أحد من العالمين على أقل قليله، اتفقنا، ولكن بقول ما هو هذا هو الإعجاز، فنقول لهم وافقتم النصارى، رجل لا أب له خلق من روح الله، بالتالي فكما قال جهال النصارى بالحسبة. ففرقوا بين التوراة والقرآن، أن القرآن معجز والتوراة ليست معجزة. الدليل قالوا أن القرآن متحدى به، يعني الله تحدى به وصرح بالتحدي، أما التوراة فلا. نرد عليهم، أولا من قال أن الله تحدى؟ فقالوا قال الله فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور مثله، جميل، قراءة الآية حق، ولكن الاستدلال حق ولا باطل؟ فإن قالوا حق نسألهم ألستم تقولون إن الصحابة وابن عباس ترجمان القرآن؟ فهل قال ابن عباس مثلا وهو من أصغر الصحابة، هل قال يعني كثير من علمه أخذه عن الأكابر. هل قال إنه هذا تحدي؟ ما قال. إن كانوا لا يعلمون نعلمهم، إن شهدوا فهم كذبة، ما قال ابن عباس، فبالتالي لا حجة لهم. أنت تظن أنها تحدي ولكن ليست تحدي كما بينا من قبل. فهذا ساقط، الدعوة هذه ساقطة. ولكن لك أن تعلم أن القرآن والتوراة والإنجيل وكل كلمات الله في مقام واحد، ولكن الله أراد بهذا شيئا وأراد بهذا الكتاب شيئا. يعني أراد بالتوراة أن تكون لبني إسرائيل، ثم أراد بالإنجيل تثبيتا وتصديقا بعدما فسق بنو إسرائيل. يعني جاء الإنجيل وابن مريم مصدقا للتوراة، فينجل عيسى ابن مريم التبن الذي دسه الأحبار على منابت البركة، يعني على الحنطة، فجاء فنجل لهم هذا ورد الدين إلى أصله وتوراته. واضح؟ أما القرآن فأراد الله به العالمين. فالكلمة التي تكون لرجل من الله والكلمة التي تكون للعالمين من الله، كلتا الكلمتين من الله، ولكن هذه لأكثر وهذه لأقل. بس مين قال لك أن هذه متحدا بها وهذه ليس متحدا بها؟ بل لا نفرق مثلهم، ولكن نرفع لهم واحد لعلهم يتقون. التوراة كتبها الله بيده، القرآن والتوراة والإنجيل كلمات الله، إلا أن التوراة كتبها بيده. كتبه وخطه بيده تبارك اسم الله. واضح؟ فيجتمع الكلمة ويجتمع الحرف والنسخ من قبل الله. فبالتالي كيف يعني إخواننا، كيف تعرف الحق؟ لا تقل بعد الأنبياء، ما تزيد، لا تزد. قلنا إخوانا هذه مهمة جدا، كلهم يعلمون أنك لو أولت آية على غير وجهها وعلى غير مراد الله فيها فقد تحملت إثما مبينا. صحيح؟ آية، هات آية من كتاب الله احملها على غير وجهها وغير تأويلها فقد حملت إثما. طيب إذا أولت القرآن كله على غير وجهه وعلى غير مراد الله، كيف يعني؟ كيف يعني أولت القرآن؟ هذا لا يعني أنك أتيت إلى كل آية فأولتها على غير وجهها، جئت إلى القرآن جملة فغيرت وحرفت مراد الله فيه. يعني الله قال لما أنزل القرآن؟ قال وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لي. هذا بلسان العرب حصر، يعني ما نزل الكتاب إلا لإحدى هذه، إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة للمؤمنين. فليه هو القرآن فقط لهذا الشيء. فإذا قلت بهذا أصبت الحق، قلت غير هذا أبطلت. واضح؟ طيب فالقرآن جملة، قال الله إن هذا القرآن يهدي. لما أنزل الله القرآن؟ تبيانا وهداية ورحمة. هذا آية النحل، تبيانا وهداية ورحمة. فإذا قلت إعجازا فقد أولت القرآن كله، لأنه أنا لما أقول إن القرآن تأويله الهدى وتأويله البيان، يعني أنه أراد الله بي. فإذا قلت تأويله الإعجاز ومراد الله فيه الإعجاز فقد أولت كل القرآن، حملت إثم كل آية فيه وكل حرف. ليه؟ من طول اللسان أخوان. ألا يكفيهم أن يقولوا كما قال الله وقال المرسلون؟ هذا حق وهذا آمن عند الله. فإحنا كنا نتكلم هذا أخواننا لأنه ما زلنا نؤسس أنك لن تعرف الله إلا بالآيات. اتفقنا؟ يعني قبل أيام مررت على ما جرى مع إبراهيم عليه السلام لما ترك إسماعيل وأم إسماعيل بالواد، ثم أخرج الله للضعيفين الماء. فكانت القبائل لا ترد الوادي لأنه لا زرع ولا ماء. فرأت القبائل والعرب الطيور تحلق في السماء، فقالوا لا تحلق الطير إلا على ماء. هذه آية عن هذا نقل، هذه الآية كما قلت لكم لا يسود الغيم إلا لماء كما يعلمون. سماء صافية لا سحابة ولا ربابة ولا غيمة، فإذا تراكم الغيم آية على هذا هو شيء. الآن فلما تكلمنا بهذا صار دافعا، وأنا حقيقة قبل أن آتي أخوانا بقول يعني لما تكلم الكلمة في المهد؟ آية آية على ماذا؟ أمسك أمسك أمسك، إنما مش هو الكلمة، هل هذا الكلمة تكلم في المهد؟ ففي علاقة بين كلام الكلمة في المهد وأننا لا نتكلم في المهد لأننا لسنا الكلمة. فأن تتكلم الكلمة في المهد في جامع شيخ إخوان، هذا من الآيات. كما قلت لكم سورة مريم يا إخوان من أولها إلى آخرها على اللسان والكلمة. آخر آية، آخر آية يعني من آخرها، إنما يسرناه بلسانك. قال عن إبراهيم وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا لهم لسان صدق عليا شيء. فمن أول الكلام سورة مريم على آية الكلام، قال اجعل لي آية زكريا، قال آيتك ألا تكلم. السورة لمين؟ سورة مريم التي ستحمل الكلمة صحيح. فآية زكريا الذي سيكفل الكلمة ألا يكلم أتت به قومها تحمله. قالها إني قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. شو الكلام؟ فلاحظ في قريب أن الآيات في الكلام، آياتك ألا تكلم، لا تكلم الناس. ليه؟ لأننا سنأتي الآن بالكلمة، ففي جامع تكاد يكون الجامع مبينا. فإذا جعلته إعجازا فقد صرفت نعمة الله عنك. في درس الفات أخواننا قلت لكم إن الله جعل هذا الكتاب تزكية للناس للمسلمين، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فأنت لما تزكو وتنمو وتربو هذه معنى الزكاة وتطهر، ثم يجعل إعجازا بيقول لك يا شيخ ما هو أنت مش فاهم شو يعني إعجاز. أنا شاهدت كثير من المشايخ فهو يستعجل على بكل شيء، ما أنت مش فاهم شو يعني إعجاز. أنا الحمد لله أنا مش فاهم شو يعني إعجاز. قيل لأيوب يعني شو يعني مش فاهم إنه إعجاز؟ أيوب السختياني يا أخوانا استغفروا له، رجل روى لنا سنة النبي من التابعين على النبي الصلاة والسلام، قيل له لما لا تنظر في الرأي؟ تعرف ما هو الرأي؟ اللي منه تولد الإعجاز. من وين جاء أتت الأمة بالإعجاز والمعجزة؟ من الرأي. لأن جاء هذا الخبث من الرأي، فقالوا لتابع صالح نحسبه والله حسيبه لما لا تنظر في الرأي فتفرخ لنا ما نفرخ. قال اسمع ما أثقل الكلام، ما هو لما أنا أشد بيقولوا لي يا شيخ يعني والله ما شاء الله بتحكي منيح بس أسلوبك أسلوبك يعني. طيب اسمع أسلوب هالرجل الخير. قالوا لي لما لا تنظروا في الرأي؟ لما قبل ما أتكلم إخوانا، الرأي كل ما صار بعد الكتاب والسنة هو الرأي، فاهم؟ كل شيء غير الآية وغير السنة الحديث كله رأي منه اللي أنا بتكلمه. فقالوا لا أيوب ما لك لا تنظروا في الرأي؟ قال اسمعوا قيل للحمار ما لك لا تجتر؟ قال أكره مضغ الباطل. طلعها التمثيل. يعني هذا ما يسمى مثل فج، وأنا أحمده له، ولكن مثل الفج هو اللي خليك تقف وتعي. قيل للحمار ما لك لا تجتر؟ قال أكره مضغ الباطل. لأنه رجل كأيوب لا يزال يمضغ الحنطة ويشرب ماء السماء، ما له وللابن. رجل يعني جمع الله له السنة وعنده الكتاب، ليه تحيل على الخبث؟ هو نفسه كان إذا رأى أحد مشيخات المسلمين اليوم، يعني هم تعاصرا، فكان أحد مشيخات المسلمين اليوم، يعني طبعا الناس لا تعرف أيوب ويعرفون ذلك الشيخ. أيوب كان معه تلاميذه، طبعا ماذا يقرئ تلاميذه؟ هو اللي مرة حدثتكم عنه، كان إذا علم تلاميذه الحديث فبرى أحدهم قلمه ترك التدريس إكراما للحديث. سمع من ناحية المسجد لغطا وهو يدرس الحديث، قال ألم يعلموا أنه بلغنا، يعني عن أصحاب نبي الله عليه الصلاة والسلام، أن رفع الصوت على حديث رسول الله كرفع الصوت على رسول الله. هذا الرجل كان يدرس تلاميذه، فمر ذلك الشيخ الذي هو الآن عند الناس فوق نبي الله عليه الصلاة والسلام، فقال، فكان يقول تلاميذه قوموا عنا، تعالوا نقوم، لا يعدينا ذلك الأجرب. فإن درس علم هذا الصديق وفشى في الناس صاحب الرأي، يعني يقصد جرب الرأي؟ لا، ذلك الأجرب هو بيتكلم عن الرجل، عن صاحب الرأي، عن صاحب الرأي. فاستعيذوا بالله، سأل أيوب، والله ما عهدتموني جبانا، ولكن أيوب، نعم أيوب كان يتكلم عن أبي حنيفة، فلا أعلم أين أبو حنيفة الآن عند الله، ولا أعلم في كم أصاب به أبو أيوب، ولكن رويت لك القصة، وإذا حد ظن أنه أنا رويت حقيقة لتنفر من، انفر من كل الناس أخي. يعني أنا لو نفرتك من أبي حنيفة وحببتك بالسنن، أبو حنيفة وجب عليه أن يقول أحسنت، لو بعث من قبري فرآني أنفر الناس عنه وعن كل الناس وأحببهم بالنبي، عليه أن ينصرني وأن يشد على يدي، وإن لم يفعل هذا فليس منا ولسنا منه. مش قال أحد تلاميذهم، يعني أحد تلاميذ أبو حنيفة ومالك اللي هو الشافعي، قال ما سوى القرآن والحديث وسوسة شياطين. نعم نرجع من هون، من وسوسة الشياطين أتى الإعجاز، من الجرب، شيء من جريب كله جرب أجانا هذا الإعجاز. طيب، فالآن تكلمنا عن الآية الكبرى، وكما قلنا أخواننا كان يكفي أن تقترع آذان الناس بي فأراه الآية الكبرى، ليقف الناس، ليتعلم الناس. انت اسمع، انا قرأت لأحد المعاصرين يمر على فبعث الله غرابا، هذا القائل ممن اذا مر على مسألة من صناعة الرأي فرخوا فيها وفرعوها وقرأوها ودرسوها. تفهم درسوها اخوانا؟ واضح اخوانا؟ انما قال فإذا سأل السائل لما بعث الله غرابا، قلنا هذا ليس بشيء، يعني لا يوقف عنده لما بعث الله غرابا، قد يبعث الله أي شيء. هذا يعني أن الله فعل هذا بغير حكمة وبعث غرابا، أنت بدك تدق على كل شيء. هذا من قلة التمجيد لله، قلة الإكبار والتكبير لله. بعث الله الذي يملك كل شيء ويقدر على كل شيء ويعلم كل شيء وهو الحكيم العليم بعث غرابا. في آية قالت له عليهم نبأ ابني آدم بالحق، بالحق، فالبعث بالحق، شيك يا اخوان. فلما قال ما فيش داعي يعني تبحث فيها اضل لزاما اضل. فاذا اكبرت الله قلت ما بعث الله غرابا، ما بعث العليم الحكيم غرابا الا بعلم مبين، هديت او كدت ان تهدى. مش هذا اللي صار؟ فالآية الكبرى تكلمنا فيها واحنا وفصلنا، ولكن قربنا لكم وتكلمنا فيها كثيرا، والله لو بيضت أجسادنا مش نزعده فإذا هي بيضاء، شو يعني لو بيضت أجسادنا ونحن نتكلم فيها ما أوفينا الكتاب حقه ولا الآية حقها. شو يعني بيضت أجسادنا؟ يعني غلب شعاعها شعاع الشمس، يعني لا معنى للكلام. شو يعني يعني كدت أن أقول لو متنا، كدت أن أقول لو صرنا عظاما. ليش يا شيخ؟ شو دخل البياض والموت والعظام؟ كان يقولوا أحسن ما يفسر به القرآن، القرآن والسنة. طب اسمع شو يعني البياض. قال عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث بسند صحيح، إنما سمي الخضر الخضر لأنه، طبعا هذه مسألة مهمة أخوانا، يعني الخضر لم تسميه الداية، تعرفوا الداية ولا إيه مسمة الخضر؟ الحديث إنما سمي الخضر الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء بيضاء، فإذا هي تهتز من تحته خضراء. هاي لونين يتكلم فيها الذي يوحى إليه، هذا النبي أعلم من الخضر عليه الصلاة والسلام. طيب لما جلس الخضر على الأرض البيضاء، الفروة البيضاء أي أرض خضراء بيضاء، الفروة البيضاء أي أرض بيضاء. طب لما تسمى الخضر لأنه جلس عليها كانت بيضاء، فإذا هي تهتز من تحتها خضراء قبل أن يجلس ميتة. شو كان اسمه؟ هو شو كان اسمه؟ خضر فلان. إنما سمي آل الحلوان بآل الحلوان لأن أباهم الأول اشتغل بالحلوى. إنما سمي آل فلان بالحداد لأن أباهم فلان كان الحداد، وسمي آل فلان بنو الأعرج لأن أباهم كان أعرج، هكذا. طب قبل أن يولد الأب الأعرج ابن من كانوا؟ فقبل أن يجلس الخضر ماذا كان اسمه؟ فاضح أن هذا ليس اسمه، هو اسم ثاني. يعني لما يقول عليه الصلاة والسلام أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا المقفي وأنا العاقب وأنا نبي الرحمة ونبي الملحمة ونبي التوبة ونبي الملاحم، في اسم وفي معانيها يا أخوان. طيب هذا، فأنا قلت هذا أن النبي قال جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز خضراء. تعال تهتز خضراء عن الحياة، أبيض ميت، أبيض ميت أخضر حي. في القرآن كله ما في لون في الجنة إلا الأخضر، لما يعني الله ذكر في القرآن في أحمر أخضر أزرق أصفر أبيض أسود، إنما للجنة ما ذكر إلا الأخضر. هي الحيوان لو كانوا يعلمون. هلا إذا مات بالصار وبروح هذا الأصفر اللون أنت تراه، إنما معنى الموات الأبيض. النبي المعلم عليه الصلاة والسلام قال جلس على فروة بيضاء اهتزت خضراء، ميت صار حيا. فالأبيض شو؟ موت، الموت اليبس. يعني النبي اسمعوني هذا مهم، للأرض يستعمل يبسة الأرض، مواتها يبسها، صحيح؟ فتجد من العجيب أن القرآن يتكلم على الرطب واليابس، الرطب واليابس، فالرطب الحي واليابس الميت، ولا رطب ولا يابس، واضح أخوانا؟ الرطب الحي واليابس الميت. العجيب أن الله لما أعطى موسى العصا اضرب بعصاك، ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا طلع. فالعصا يضرب فيها الرطبة اللي هو الماء بصير يبس، ويضرب فيها الحجر اللي هو اليبس فيصير رطبا اللي هو الماء، واضح؟ وإذا نزع يده كان على هذا. في القرآن استعمل موسى كلمة ما استعملها نبي غيره في سورة طه، قال ويلكم للسحرة، بيقول ولمن وراء السحرة لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم، فيسحتكم بعذاب. سحت ماذا يعني السحت؟ السحت يا أخوانا لما أنت تأتي إلى الشحم فتسحته عن اللحم، أو تأتي إلى اللحم فتسحته عن العظم، هذا السحت. منه السحت هذا استئصال، لأن الحرام إذا أكلته سحت نفسك منه صار، واضح أخوانا؟ فإذا فبقولهم فيسحتكم بعذاب، شو هي هذه؟ وقف عليها. ما هو السحت؟ لا يبقي لك شيئا على عظمك ببيضك. فكان يدخل يده كما قلت لكم يا أخوانا، احنا تكلمنا طلع. أنا يعني إذا ارتج علي يعني قادر اتكلم من كثير من البيان اللي في الكتاب، وين بروحهم يا اخوانا؟ اين ذهبوا في هذا الكلام؟ عصا ويد، كل الناس سنرسل موسى بايتين عصا و لن يضيف يدا، شيء اخوانا كل عصا وشيء، عصا تصير ثعبانا وشيء يصير كذا، ما تفكروا باليد، لان العصا لا تجتمع مع اليد عند الناس شيء، انما عصا ويد، واحنا تكلمنا في هذا. قلنا لهم لما ارسل موسى بالعصا الى فرعون وليس الى ثمود ولا الى مدين ولا الى ثلاثه يا اخوانا، ما من نبي الا راعى الغنم، صح؟ هذه مشتركه في الانبياء جميعا. لن تجد في القران ايه ولا سوره فيها مرعى الا وفيها موسى، ابدا ما ذكر المرعى والرعي في القرآن إلا وموسى في الصورة، ولم يذكر غيره في هذا. يعني حتى ما تلك بيمينك عصايا أهش بها على غنمي، ما من نبي إلا رعى الغنم، فالأنبياء كلهم على هذا. اسمع، والآية الكبرى هون، والآية القبلها الناقة والماء، وهذا راعي في شبه، وآخر ما تقوم الساعة على رجل يلوط حوض إبله، آخر من يرى راعيان من مزينة. مزينة يعني يا أخوانا الغيمة التي امتلأت ماء، في علاقة مع الماء والآيات عجيبة شيخ، ما فيش علاقة، غلب شعاع الشمس. طيب كما قلت لك يا أخوانا، لا واضح أن فرعون زعم أنه رب الناس وأنه إله الناس، يبطل هذا الآية الكبرى كلها كانت على الطعام والأمن. في سورة النعم النحل، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، أي الأمن وأعلاه الاطمئنان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فهمنا؟ فكفرت بأنعم الله، رزقها يعني الطعام والأمن، فأذاق الله لباس الجوع والخوف. هذا ما أذاق به فرعون، والآيات التسع على هذا، أعلاها العصا واليد. إذا العصا صارت ثعبان ولا أسد، بالله عليكم أخوان، ألقى عصا فصارت ثعبان، طبعا نساكم نوجد في الكتب 80 ذراع فتحت تمها وفتحت هذا وعمل تحتيه فرعون، كله كذب، كله كذب، لا يغرك من الكاتب ولا شيء، ما لم يقل. قال عليه الصلاة والسلام فالكاتب كذاب، من قال هذا؟ نبي الله. قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، الظن أكذب الحديث. ف وين كنت انا؟ ايوه اصدق الله. ألقى العصا صارت ثعبان، أو صارت أسدا فزأر في الناس. أنه أكبر أخوان؟ لا شك. طيب ليه ثعبان؟ طيب إذا قلت لك ثعبان، سأل الناس اللي بيفهموا اليوم، الثعبان له آية دلالة، يعني الغراب آية يدل على كذا، والكلب آية، والحمار آية، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. طب ليش الحمار يحمل أسفارا؟ ولما أراد أن يري الذي قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، قال له وانظر إلى حمارك. ليه لازم يكون معنا الحمار؟ ليه الكلب من قلبة؟ ماذا يعني هذا؟ ليه غراب؟ هذا كله معنى. سأل الناس على الثعبان. هلا ثعب يا اخواننا في اللسان العربي اسمه، لما فرعون رأى قال يريد ان يخرجكم من ارضكم، اقول لك بالعربي ماذا يعني ثعب؟ خرج. اصل ثعب دمه، خرج دمه، سال دمه. طيب الثعبان ليه؟ اسمع ماذا كيف تكلم النبي الامي، ما هو بيقول لك يفسر القرآن بالسنة، ثم بعد ما يقولوا هذا الكلام بروح على مكتبة الكونغرس وعلى مخطوطات اليهود والنصارى وبصير يكتب والفراعنة. اسمع ماذا قال عمر، انا قبل ان اذهب الى الحديث للثعبان، عمر حتى تتعلموا رضي الله عنه، عمر مرة فتح احد امرائه بلدا من فارس، فوقع الأمراء الجيش جيش المسلمين على مكتبة من كتب الفرس، فأرسلوا إلى عمر وقعنا على مكتبة. إحنا اليوم ماذا نفعل وقعنا على مكتبة؟ بيقولوا هات هات كتب، هات نترجم يعني حتى نحوز علم الأولين والآخرين. اسمع ماذا فعل الصديق عمر رضي الله عنه، فأرسل إليه وأرسل إلينا، قال إن كانت شرا فلا حاجة لنا بها، وإن كانت خيرا فما عندنا خير منها، أحرقها. طب اطلع فيها يا شيخ يا عمر، اطلع فيها بركي في شيء في الطب، بركي شيء في الفلك. قال له إن كانت خيرا، طلع الاستغناء، شو هذا؟ والله ما أفلح عمر ولا أبو بكر ولا عثمان إلا بهذا الاستغناء بالكتاب والنبي. والله يقف علي بهذا العلم رضي الله عنه، بيقول ما عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا هذا الكتاب اللي هو القرآن. فقال أحرقها. طيب فالنبي عليه الصلاة والسلام ينبئنا إذا نزل عيسى ابن مريم بالآيات التي ستكون في عيسى ابن مريم. طبعا النبي عيسى ابن مريم في آخر الزمان، فهمت؟ يعني النبي لما يتكلم إذا نزل عيسى في آخر الزمان يعني يعلم ما سيكون في آخر الزمان بعلم الله ولا لا؟ فلما أنت تقول للناس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر الصلاة في ثلاثة أميال، يقول لك الناس بس يا شيخ اليوم في سيارات، هذا يعني أنهم يقولون أن النبي لا يعلم أن سيكون عندنا سيارة. فكان الأصل أن يدعوا نبيهم ويأتون بنبي مع رخصة سيارة يفتيهم بما هم فيه. إنما أنو أبعد سياراتكم إلا عيسى ابن مريم؟ إخوانا لما عيسى يقتل الدجال ثم يأجوج ومأجوج، قال عليه الصلاة والسلام، قالوا له بعدها، قال بعدها إذا نتجت فرس يعني ولد فيها لها فلو لم يركب حتى تقوم الساعة. طيب متى تقوم الساعة؟ لا على راعيين من مزينة بكشة. فهو بيتكلم عليه الصلاة والسلام على راعيين من مزينة، يعني يعلم الراعيين من مزينة، يعني بيعلم السيارات يا اخوان. فلما افتى بثلاثة اميال افتى مرورا بهذا. بس العجيب يا شيخ انهم بيقولوا اذا مروا على اصحاب الرأي انهم لم يدعوا لنا شيئا، هذول الفقهاء هم بيقولوا ما تركوا لنا شيئا. أما النبي فاته هذا عليه الصلاة والسلام. يا رجل قال لأنا أعلم بما مع الدجال من الدجال، ورب عيسى ابن مريم إن النبي أعلم بعيسى من عيسى. في أمور عيسى لن يعلمها حتى تكون، قال لك النبي هذه وهذه وهذه عن عيسى، ولن يضع الجزية عيسى إلا بإذن النبي، هو اللي قال يفعل هذا وهذا وهذا. واضح عندهم يا أخواننا في ما يسمى بالأناجيل برنابا، يبدو أنه أصح ما روي عن عيسى بن مريم أن المسيح عليه السلام عيسى خطب بني إسرائيل، خطب فيهم فأكبروه، فإذا رأيتموه لتسمعن قيلا ما سمعتموه من قبل. إذا كتب الله لكم وابتلاكم بعيسى ابن مريم، تفكرك يعني هي يعني نزهة أن تلقى عيسى؟ لن تلقى عيسى حتى تثبت في الدجل. يعني صحبة عيسى جائزة الصبر على فتنة الدجل عليه الصلاة والسلام، على المسيح السلام الدجال، على المسيح عيسى ابن مريم السلام. فقال انا ايه كنت لا لسه كنت بتكلم عن عيسى النبي على ايوه انجيل برنابا. فخطب عيسى عليه السلام في بني اسرائيل، اكبروه ولو كنا ثم لا اكبرناه اكثر منهم. قالوا له اسمع انت المسيا المنتظر، المسيا عندهم يعني الرسول العظيم، كانوا ينتظرون نبيا كبيرا. قالوا له انت هو الكبير؟ قال لست انا هو، ولست اهلا ان احل سيور نعله. الله اكبر. لاني ان فعلت هذا صرت قدوسا عند الله. قالوا له ما اسمه؟ قال ان اسمه المبارك محمد عليه الصلاة والسلام. هذا في انجيل برنابا. انما عيسى يعلم من محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد عليه الصلاة والسلام يعلم من عيسى، وكلهم الاخيار المصطفون، فصلى الله على الانبياء جميعا. فماذا قال النبي فيما كان ينبئنا عن عيسى ابن مريم؟ قال ان عيسى اذا ملك الارض من ايته النعمة التي هو فيها ان يجتمع العصبة على الرمان يستظلون بكحفها، وان تأكل القبيلة اللقحة من البقر، والفخذ اللقحة من الغنم. فخذ آل ابو فلان بيأكلوا غنم صغيرة، والقبيلة لقحة البقر، تستظل العصابة بكحف الرمان بعدما يأكلونها. هذا عن الطعام، بقي الأمان. اسمعوني النبي يعني اختصر كل بركة الله في عيسى طعاما وأمانا. طعام سمعتم، بقي الأمان. قال وأن يلهو الصبي بالثعبان لا يضر. هاي الأمن وهي الطعام. فإذا لأنه ما حدا بيلعب مع الثعبان، ما حدا بيلعب مع الثعبان إلا الحاوي ولا. أما الثعبان أنت سل الذين يعبرون الرؤى، كله بشوف في المنام أو أرى في المنام ثعابين، بقول لك يا ستير أعاذك الله، هؤلاء أعداء هيك بأولها. هذه معلومة أخوان. فلاحظ لما الله أرى موسى العصا قال حية، قال فإذا هي حية. لاحظ عند فرعون ثعبان مبين، فإذا العصا صارت ثعبان، والعصا آية السلطان معلومة أخوان. العصا بتكون مع الغنمة ولا مع الراعي ولا لا؟ معلومة. قال عليه الصلاة والسلام ولا ترفع عصاك عن بنيك تأدبا وأخفهم في الله. العصب تكون مع الولد ولا مع الاب؟ معلومة اخوان. يعني لاحظ، هاي راعي معاه عصا وهي الغنمات، شايف العصا وعصوها، صارت ثعبانة، فالثعبان عدو. فهذه من الله آية لفرعون، أسلب أمنك وأنت عدوي وأنا عدوك، ومن حارب ربه هلك. فيك يا إخوان؟ فالعصا ثعبان، هذه على اعتباري لا أمن لك. فيه؟ طيب واضح يا إخوان؟ العصا والثعبان. سألوهم إخواننا إذا بدنا، يعني إذا ندخل في المعجزات نطلع بيعرفوش إيش، يعني هم يتعون المعجزات عرفوش. أنا قلت لكم إخواننا، أما ورب هذا البيت أن المعجزات إنما هي لواحد، للدجال، والآيات للأنبياء، لأبينا إبراهيم ولابنه محمد عليه الصلاة والسلام، ثم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم، هذا إذا أراكم الدجال المعجزات. واضح؟ فعظيم. الآن اليد يا أخوان، ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، نزع يده. كما قلت لكم إخوانا، شهد الله في الكتاب أن رجلا علم الآية، فرعون، قال جحدوا بها واستيقنتها، فاهم شان؟ واستيقنتها أنفسهم. فاسمع، هذا الذي فهمها كيف أجاب عنها لما رأها؟ قال يريد أن يخرجكم من أرضكم. طب يعني ما فهم أنه هذا إعجاز وسرك، وبعمل عصا وبطلعها أبيض وليلك وبني وبدخل وبضوي، شو هذا؟ قال عن موسى أنه ساحر. طبعا هذا من الكذب، ككذب الناس جميعا. قالوا عن النبي ساحر، قالوا عن عيسى، كلهم. هذه إخواننا، أن يقول فرعون ساحر كقول كل الكفرة في أنبيائهم سحرة كلهم، هذه فقط للصرف. إنما قال يريد أن يخرجكم من أرضكم. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك؟ دعك يا موسى. واضح؟ فهي الإخراج. فلما قلت لك ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، واضح؟ الآن على اليد، قال ونزع يده، قبلها قال الله له أدخل يدك تخرج. فالآية لا تتم بإحالة الأسود أبيضة، الآية إذا دخل الرطب والحي حيا نزع يبسا، وكان يدخلها في جيبه. الجيب وين اخواننا؟ انتم بتسموا هذا جيب، هذا جديد. اصل الجيب كما في سورة النور، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا الجيب اخوان. الجيب عند النحر، حيث يحفظ الرجل والمرء ما يحرص عليه. فلو كانت امرأة مع رضيعها خوفها، كيف تفعل؟ تضم صغيرها الى صدرها، ومعك كنزك وجمع عمرك، ثم خوفتك، كيف تفعل؟ لا مش بس هيك، مش هيك، ثم كله بتكوم عليه. هذا هو، هذا هو. فكان يدخل يده في جيبه. اسمع، كان الله يقول لموسى ادخل تخرج، عند موسى اسمع نزع يده، والنزع اشد عند فرعون، والنزع اشد الاخراج. يعني روحك تنزع ولا تخرج؟ روح الكافرين. فالفرق بين الإخراج والنزع أخواننا، فإذا أخرجت شيئا لا يقتضي أنك أخرجته كله، أما النزع إذا لم تبق شيئا، بشدة لم تبق شيئا، هذا هو النزع. فنزع يده كما كنت أقرأ لكم قل اللهم. اليد يا أخواننا آية، والعين آية، العين آية الإبصار، والأذن آية السمع، لا إخواننا، واليد آية الملك والقوة والقدرة. تبارك الذي بيده الملك، طبعا أنا هون ما بدأ أول شيء بقوله أنه هذا تأويل، بيده الملك على ظاهر الآية، إنما الملك بيده والسماوات مطويات بيمينه. واضح؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك نزع يده وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نزع يده فإذا هي بيضاء جلس الخضر على فروة بيضاء فإذا هي تهتز تحته خضراء، يعني أدخل يده رطبا خضرا حيا، نزعه يبسا موتا. فلما رأى فرعون هذا قال يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قال الله كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، كله على الطعام، اسمع، ونعمة كانوا فيها فاكهين. هذا وين صار بعد الآيات؟ فالآيات كانت تقول لفرعون بالعصا واليد آخذ كل هذا أو تعبد كما يعبد الناس أو تسجد كما يسجد الناس. قال من ربكما يا موسى؟ عظم الله. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به. عظموه. يقول موسى سلك الذي جعل لكم الأرض مهدا، جعل على مين عائدة؟ وسلك لكم فيها على مين عائدة؟ اسمع، قال الله فأخرجنا، ما قالش موسى فأخرج، يعني موسى بيتكلم لفرعون بيقول له الذي جعل لكم الأرض مهدا، اسمع، وسلك لكم فيها سبلا، قال الله فأخرجنا لكم. أفهمت؟ موسى بيتكلم جعل لكم، سلك لكم، فقال الله فأخرجنا منها أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها كلها كانت على هذا فكذب وأبى. كم تركوا من جنات وعيون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. على هذا الآيات كلها. بعدها لما أبى فرعون صارت تأويلا، العصا واليد معاني، أولها الله كيف ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. كم بقي؟ قال عليه الصلاة والسلام كان في نفر من قريش أسياد، قال ابن مسعود راوي الحديث لا أذكر متى رأيت أبيض صفحات من وجوههم من العز والنعمة، فتكلموا في الدنيا والنساء حتى قام عليه الصلاة والسلام فيهم، اسمعوني، فقال إن هذا الأمر فيكم أسياد قريش ما لم تعصوا الله. فهذا ليس في فرعون، قلت لك يا أخوان فرعون موسى والآية والآيات التسع آية لفرعون، موسى والآيات التسع وفرعون وعاد وثمود والمؤتفكة وقرون بين ذلك كثيرة لفقير ضعيف وامرأة أرادت أن تعرف من هو الله. واضح؟ يوم يعني في حين أعلمك لما صار القرآن أكبر من الآية وأبين من هذا كله. واضح؟ قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الأمر فيكم ما لم تعصوا الله فإذا عصيتموه اسمعوني لحاكم بعث عليكم من يلحاكم. النبي الآن يصور ابن مسعود يمسك قضيبا غليظا في يده، القضيب العصا الغليظة، في يده. قال إذا عصيتم الله بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب. وأخذ النبي يلحى القضيب يعني بقيم عنه لحاؤه بأشره بقيم عنه فروته برد أبيض يسحته سحتا فلحاه. فقال ابن مسعود اسمع فإذا هو أبيض يصلد. فقام في لاحظ كل مع العصا غليظة ردها النبي إلى عظمها وبياضها فردها بيضاء هذا هو الأبيض أخوانا على عظمها. فإذا عصيتم جعل لكم فرعون آية. المسلمون في الأندلس أعطاهم من النعمة ما لا قبل للناس به. ماذا جرى بهم؟ عصوه فلحاهم كما لحى القضيب. مش هيك يا اخوان؟ فالآيات الآن كلها لكم يا اخوان. إذا أنعم عليك إياك فإذا عصيته ردك على عظمك وأفقرك وأعدمك حتى تتكفف الناس كم رأى الناس ملوكا يتكففون بالأبواب من المعاصي. واضح اخوان؟ فالآية الكبرى اسمعوها من الحديث حديث ابن مسعود بعث عليكم من يلحاكم ثم بدأت عصا وملكا لأن الذي يراد به الآية ملك زعم أنه رب الناس. قال أنا ربكم الأعلى. قال الله سبح اسم ربك الأعلى. قال بعدها الذي أخرج المرعى. قال بعدها إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما من نبي إلا رعى الغنم. فأنت إذا كنت ربا للغنم أوردتها المراعي العشب والحياض والماء شيء فعليك طعامها وأمنها لا يأكلها الذئب وأنت ربها وسيدها لا تعصيك تملكها وتملك نفسها يعني وعنقها شيء ولا تعصيك وإن تقعد تقعد. هذه الآية يا أخوان. فلما عصى فرعون كان هذا الله.